إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا هو واحد لا من قيل وموجود لا من عيل ببره معروف وبإحسانه موصوف معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية قطرة واحدة من بحار جوده تملأ الأرضية ونظرة واحدة بعين رحمته تصير الكافر وليا وأشهد أن سيد الخلق وإمام الحق خاتم المرسلين أقرب الخلق منزلة لرب العالمين الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدي رسول الله صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والموقف المشهود إن شئت من بعد الضلالة تهتدي صل على الهادي البشير محمد يا فوز من صلى عليه فإنما يحوي أماني بالنعيم الصمدي صلوا عليه وارفعوا أصواتكم يغفر لكم في يومكم قبل غد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الشفاعة الكبرى يوم الدين سيدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن لقاء اليوم بعنوان الإيجابية. الإيجابية يعني أن تكون إيجابيا مطيعا لله وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى لما أرسل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلمون أن الله سبحانه وتعالى اصطفاه واختاره على الخلق جميعا وهيئه لهذه الرسالة قبل أن يبعث بثلاث سنوات، فحبب إليه الخلوة وحبب إليه الضراعة وحبب إليه الرجوع والفكر والفهم والعبادة والتحنث على دين إبراهيم في غار حراء في رمضان من كل عام قبل البعثة بثلاثة أعوام صلى الله عليه وسلم. ولما شاء الله أن يرسله أرسل إليه جبريل فقال له اقرأ، والقصة تعرفونها. ثم بعد أن نزل صلى الله عليه وسلم وأشرف خديجة رضي الله عنها الإيجابية الأولى في المجتمع، والله لا يخزيك الله أبدا، لا تحزن يا ابن العم، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، ما جربنا عليك كذبا إلا صدقا يا رسول الله، ما جربنا عليك إلا الخير وإلا حسن الخلق يا رسول الله. فذهبت خديجة رضي الله عنها إلى ورقة ابن نوفل بن عمها فقال إن هذا هو الناموس، هذا هو القانون، هذا هو الدستور، هذا هو الوحي، هذا ما نزل على موسى بن عمران، لو كنت حيا حين يرسلك الله ويخرجك قومك لنصرتك ووقفت بجوارك. فقال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم. فما توقف وما صار سلبيا بل كان إيجابيا، استمر في الدعوة، انقطع الوحي أياما ثم عاد الله ليقول للنبي محمد يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مشغول بالدنيا، غير مهتم بها، غير خائف من احد، صابرا محتسبا صلى الله عليه وسلم. فقام صلى الله عليه وسلم يعني مده من الزمن يعني ما يقرب من 23 سنة يتحمل ويدافع ويجاهد ويقاتل إيجابيا ملتزما منيبا طائعا مخبتا ملبيا صابرا محتسبا محمد رسول الله. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا يعلم الصحابة ويعلم الدنيا كلها أن الرجل المسلم ينبغي أن يكون إيجابيا متفاعلا مع الآيات ملتزما بنصوصها منفذا لما جاء الله فيها أو لما جاء من الله فيها مطيعا محتسبا ملتزما بأوامر الله وأوامر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسأذكر لكم مثالا عن الحارث الأشعري، وهذا الحديث ذكره شيخنا الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن. للأسف الشديد إحنا محتاجين نفهم أوامر الله وأوامر النبي فهما صحيحا، يعني نحفظ بس هذه ورطة قد لا تخرج صاحبها من النار وإن كان حافظا وإن كان حافظا. قولوا لا إله إلا الله. نعم، وإن كان حافظا. يقول الحارث الأشعري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات، أول حاجة أن يعمل بهن. يبقى أول حاجة النبي قبل ما يبلغك بها بيعمل هو بها، أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فكاد أن يبطئ، فكاد أن يبطئ. هذا النص في الحديث يعني انشغل شوي، فكاد أن يبطئ. فقال له عيسى بن مريم ابن خلته عليه السلام: إما أن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن أو أمرهم أنا. فقال يحيى عليه السلام: أخشى إن سبقتني بتنفيذ الأمر الذي أمرت أنا به أن يخسف بي أو أعذب. ما توحد الله. شوف أهو ده نبي، ابن نبي، صاحب رسالة. أخشى إن سبقتني أن يخسف بي أو أعذب. ثم جمع بني إسرائيل في بيت المقدس. اللهم رد بيت المقدس للمسلمين، واقطع كل قدم أو يد من الصهاينة تريده أو تدخله أو تسيء إلى أحد من المسلمين. أمين. فجمع الناس في بيت المقدس حتى ملأوا الشعب، ثم قال لهم: إن الله تعالى أمرني بخمس كلمات أن أعمل أنا أولا بهن وأن أمركم أن تعملوا بهن. فأولاهن، أول كلمة، أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. ما توحد الله. هذا الكلام ده مطبق عندهم الآن، أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. فإن مثلا من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من حر ماله بالذهب والورق، بالذهب والفضة، عبد غالي يعني، ثم قال له السيد بني العبد: هذه داري وهذا عملك، فاعمل وأدي إلي. فكان العبد يعمل ويؤدي إلى غيره. يقول يحيى لبني إسرائيل: فأيكم يرضى يقبل أن يكون عبده كذلك يعني تشتريه بفلوسك وتقول له داري اهي وعملي اهو يقعد في دارك ويشتغل لغيرك، مين يرضى كده؟ فايكم يرضى ان يكون عبده كذلك؟ قالوا له الثانيه. قال والثانيه امرني بالصلاه، وان الله تعالى ينصب وجهه سبحانه الى وجه عبده اذا قام يصلي ما لم يلتفت. الالتفات هنا مش التفات الوجه بس، التفات القلب كمان. يعني لما تقوم تصلي ما توحد الله، لما تقوم تصلي نعمل حسابك ان ربنا نصب وجهه الى وجهك. فاذا التفت القلب يعني انشغل بغير الله، او التفت الوجه التفت الله، واذا التفت الله لا ينظر اليك ثانيه ولا يقبل مني ولا منك صلاه. قل لا اله الا الله. قالوا له الثالثه. قال الثالثه وامركم وامرني بالصيام، فمثل الصائم كمثل رجل في عصابه في جماعه، رجل ماشي مع جماعه معه صره فيها مسك، وانهم كلهم اعجبهم ريح المسك، وان ريح الصائم عند الله اطيب من ريح المسك، فايكم يرفض الصيام؟ قالوا اللي بعده. قال الرابعه وامركم بالصدقه، فمثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره، يعني عايزين طلبوه عشان يموتوه أعداءه، فأمسكوا به وربطوا يديه في عنقه وجاءوا ليضربوا عنقه، فقال أفتدي نفسي منكم بالقليل والكثير، فرضوا فدفع إليهم وابتدى نفسه منهم، كذلك الصدقة. ما توحد الله. إيه اللي يفديني ويفديك بقى من النار القيامة؟ الصدقة. قالوا هذه الخمسة. قال وأما الخامسة ذكر الله، فمثل من يذكر الله كمثل رجل خرج العدو يطلبه أيضا فدخل منهم في حصن حصين فتحصن به منهم، وإن الذي يذكر الله يتحصن بذكر الله من الشيطان فلا يتمكن الشيطان منه. قولوا لا إله إلا الله. هذه الخمسة اللي ربنا أمر يحيى إنه يعمل بيهم ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الله أمرني بخمس أن أعمل بهن وآمركم أيضا بهن. ثاني الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول في حديث الحارث الأشعري اللي في صحيح الجامع عند الشيخ الألباني، الحديث صحيح اهو، بيقول ربنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أمرني بخمس حاجات أبلغهم لكم عشان تعملوا بيهم. أمرني بالسمع والطاعة والهجرة والجهاد والجماعة. تاني بعد ما توحد. أمرني بالسمع والطاعة، تسمع القرآن وتطيع اللي فيه، تسمع النبي وتطيع أوامر النبي، تسمع الأمر والنهي وتنفذ. أمرني بالسمع والطاعة والهجرة أي إلى الله، والجهاد في سبيل الله، والجماعة. فإن النبي بيكمل عليه الصلاة والسلام، فإن مثلا من ترك الجماعة قيد شبر فقد خلع ربطة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، يعني ما بقاش مسلم إلا أن يرجع. نمرة اللي بعدها ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو في النار. ثاني ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو في النار. فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن صلى ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو في النار. فقال رجل يا رسول الله وإن صلى قال وإن صلى وصام. قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا ينبغي لأحد أن يكذب أو يسرق أو يجيب سيرة الناس غيبة أو يوقع بين الناس وبعضها نميمة أو يغش أو يترك صلاة أو صيام أو صدقة أو حج هو آخر أو عمر هو آخر أو يظلم. هختم الخطبة الأولى لحكاية رواها أبو بكر البزار رحمه الله من السلف الصالح. بيقول أبو بكر البزار جاورت بمكة يعني كنت رايح أعمل عمرة أو حج وقعدت فيها شوية ونفد مالي حتى ألم بي الجوع وكدت أن أهلك من الجوع وأنا خارج للصلاة رأيت كيسا من إبرسين كيس حرير أخضر مربوط بفتلة من نفس الخامة. لقيت في قلب الكيس عقد لؤلؤ خدت الكيس بعد ما صليت في الحرم وبدأت أقول للناس اللي ضايع منه حاجة. فجاءني رجل وقال أنا صاحب الشيء الذي التقط لقيته. فقلت له صفه لي فوصفه فانطبق الوصف عليه فقلت خذه. فقال لك مني 500 دينار هدية. 500 دينار يعني أصبح غني من الأغنياء. فقال لا حاجة لي بها إنما رزقي وطلبي وسؤالي ممن عنده المال. رسالة لكل نصاب وغشاش وهواش وهفاش ونكاش وبيبحر ويداري ويغني في الأسعار ويستغل حق الناس. شوف رسالة لأبو بكر البزار لأن حاجة والرجل بيجيب حلوان زي ما احنا بنقول حلوان. أنا لا ما بقبلش. لو سألت زي النبي معلم ابن عباس صلى الله عليه إذا سألت تسأل مين إذا طلبت تطلب من مين إذا حاولت تجعل حقك لمين إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بمين. بالله قرر الخد عيد وروح بقول وأنا راجع بلدي ركبت مركب تذكرة عودة مع الناس انكسرت المركب فغرقوا ولم ينجو إلا العبد أبو بكر على خشبة. فألقتني ريح الله في جزيرة فإذا بمسجد فدخلت فصليت ووجدت أوراق مصحف مفرقة فجمعتها إلى بعضها وأخذت أقرأ. فدخل الناس فقالوا أنت غريب؟ قلت نعم. تحفظ القرآن؟ قلت بلى. قالوا صل بنا. فصليت بهم فأعجبتكم صلاتي فأعطوني أجرا على أن أقيم بينهم ووجدوني أقرأ وأكتب فأعطوني أجرا على أن أعلمهم وأبناءهم. فلما كثر معي المال قلت أعود. قالوا لا تعود بل نزوجك. فقلت لا. قالوا أبدا. فزوجوني من فتاة قالوا يتيمة مات أو مات أبوها بعد عودته من الحج، فتزوجتها. ولما دخلت بها وجدت العقد الذي رأيته في كيس الإبرسيم في مكة يوم رأيته ووجدته في عنقها، فتعلق بصري به فغضبت وشكتني لمن زوجني إياها. فقالوا لي إن الفتاة غاضبة، كيف تتعلق بالعقد ولا تتعلق بصاحبته؟ فقلت لهم القصة، فقالوا سبحان الله، لما عاد أبوها من الحج كان إذا صلى بنا وكان هو شيخنا يدعو ويقول اللهم اجمع بيني وبين من التقط عقد ابنتي بمكة حتى أزوجه إياها، فتزوجتها وأنجبت ولدين منها، ثم ماتت وورثت العقد بعدها، فبعته بمئة ألف دينار وعدت إلى وطني وأولادي معي. من عفى أعطاه ومن استخف أبناه. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. استغفر الله.